الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، والشيعة لماذا لا نكفرهم؟ إذا قلنا بأنهم كفار قالوا لا، لأنهم يؤمنون بالله فلا نكفرهم، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، القول الحق في مسألة كفر الرافضة من عدمه أن الرافضة كفار، لأنهم يرتكبون في دينهم ويعتقدون من الأمور الكفرية ما لا نشك لحظة واحدة أنه يخرجهم عن دائرة الإسلام بالكلية. فعبادتهم لقبور المعظمين عندهم ودعاؤهم غير الله عز وجل وسجودهم وركوعهم للقبور واعتقادهم عقيدة البدع على الله عز وجل واعتقادهم تحريف القرآن وسبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واتهام عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تبارك وتعالى منه، كل ذلك واحد منه يكفي في إخراجهم عن دائرة الإسلام، فكيف بها مجتمعة؟ فمذهب الرافضة من أخبث المذاهب وأشر المذاهب وأقذرها على الإطلاق، فهم كفار ولا جرم عندنا في كفرهم، لا علماؤهم ولا عوامهم، لأن الحق قد وصل إليهم وقد عرفوه، ولكنهم أبوا امتثال الحق عنادا وإباء واستكبارا فقط. فإذا هم كفار ولا داعي لسؤالك بارك الله فيك، لأن مقتضيات تكفير الرافضة كثيرة جدا لم تتوقف عند هذا الأمر. ثم لا بد أن تعلم بارك الله فيك أن قضية الإيمان بالنبي صلى الله بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليست قضية إيمان قلبي فقط، بل هي قضية يتعلق بها ثلاث حقوق: الحق الأول الاعتقاد القلبي بأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل وأن محمدا هو رسوله صدقا وحقا. الأمر الثاني أن ينطق الإنسان بلسانه بهاتين الشهادتين، فمن أقر بالشهادتين بقلبه ولم ينطق بهما بلسانه فليس بمسلم. وكذلك الأمر الثالث أو الحق الثالث أن يعمل بمقتضيات هاتين الشهادتين بجوارحه، فإن العمل بمقتضى تلك الشهادتين ركيزة من ركائز الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فهب أن الرافضة يؤمنون بأن الله لا إله إلا هو، فهل عملوا بمقتضيات هذه الشهادة؟ هل تركوا ما يقعون فيه من الشرك؟ الجواب لا، فإن من مقتضيات هذه الشهادة ألا تعبد القبور من دون الله، والرافضة عبدوها من دون الله، ألا يذبح للقبور من دون الله، والرافضة يذبحون لقبور معظميهم من دون الله، ألا يطاف بالقبور، والرافضة تطوف بقبور المعظمين، ألا يركع أو يسجد أو يدعى الأموات ولا يستغاث بهم من دون الله، والرافضة تفعل ذلك. فلو نطق الرافضة بهاتين بتلك الشهادة 100,000 مرة لما نفعتهم، لأنهم واقعون في كثير مما ينقضها ويبطل أصل توحيدهم بالكلية، والله أعلم.